الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن من أعظم ما يكون عليه المهتدي على الصراط المستقيم وما يحتاج إليه في ثباته على الدين القويم أن يعرف ما عليه المجرمون من طريق وخيم وضلال مبين يحذر منهم ويحذر من طريقتهم التي هم عليها في الضلال والإضلال وفي الفساد والإفساد. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. وإذا اتضح طريق المجرمين فإنها لا تتبع وينهى عن اتباعها لأنها طريق الهلاك والدمار. ولهذا كان من أصول الرسالات وكلمة الأنبياء والمرسلين ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. يعيشون في الأرض الفساد، فساد الشبهات وفساد الشهوات، دعاة إلى الشرك بالله ودعاة إلى المعاصي والمنكرات. ولهؤلاء المجرمين عباد الله طرائق كثيرة ووسائل عديدة في إفساد عباد الله، كما أقسم وليهم الشيطان على أن يضل عباد الله. فمن وسائلهم الخبيثة وطرائقهم الفاسدة تحسين المنكرات وتدمير السيئات وتقبيح الحسنات وإفراد الصالحين بصورة سيئة ووصفهم بنعوت قبيحة كما هو شأن المنافقين مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. ومن عظيم ما هم عليه من الشر والباطل نشاطهم الدؤوب في نشر شرهم وتهويل لباطلهم في جميع ما يتسنى لهم من أماكن ولا سيما الإعلام أيا كان نوعه. ولا يحتقرون قليلا ولا يغضون عددا، يواصلون الليل والنهار في الباطل وإن كان عددهم قليلا فبالإعلام يجعلهم في الأذهان كثيرا. وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. ومن طرائقهم الحيلة والمكر وبتصوير الباطل بصورة الحق وتصوير الحق بصورة الباطل في الأفلام في المسلسلات في المسرحيات ونحوها من العفن. وبهذا صنعوا لأبنائنا وبناتنا قدوات سيئة، فصار الجاهل يتابع أخبارهم، يستعجب أحوالهم، يسعد بلقياهم، يفرح لفرحهم، يحزن لحزنهم، ولا يشعر أنهم مفسدون في الأرض. فما معنى الإشارات السيئة والإيحاءات القبيحة ولمس المرأة الأجنبية ومخالطتها والكلام معها بلا حاجة وبتبرجها وسفورها؟ كل ذلك باسم الفن تخليطا وتلبيسا. وما معنى إفراط الحالات الشاذة والوقائع المفردة من أنها ظاهرة قائمة؟ كل ذلك لإفساد الجيل الجديد وتلويث عقولهم بآراء فاسدة وأقوال وأفعال كاسدة. عباد الله، إن مثل هؤلاء ليسوا قدوة لنا ولا لأبنائنا ولا لأبنائنا ولا لبناتنا أبدا، بل القدوة الحسنة هم الأنبياء والصالحون من عباد الله، نغرس في نفوس الأبناء والبنات من صالح وصالحات هذه الأمة قدوة لهم في دينهم وفي دنياهم، حتى تبنى الشخصية المسلمة على حب الله وحب رسوله وحب عباده المؤمنين، ولا تبنى على حب الأشقياء المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. ومن براهين فسادهم وضلالهم حالهم التي هم عليها، يقف ذو العقل عندها لا يقف ذو العقل عندها شاكا ولا متشككا إلا قليلا. نسأل الله عز وجل أن يهدينا سواء السبيل وأن يبعدنا عن الضلال وأهله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، إن من الفتنة العظيمة أن يعظم عمل المفسدين ويصبر بأن له قيمة وفائدة، فالناس بحمد الله عباد الله ليسوا بحاجة إلى من يبين واقعهم لأنهم أدرى به، بل يحتاجون إلى من ينبههم إلى خطر المعاصي والمنكرات، وإلى من يحثهم على الفضائل والخيرات. وجميع المجتمعات المسلمة ليست بحاجة إلى مثل ذلك بما فيه من دخل أبدا. ولنعتمد بما قاله كبراؤهم قبل وفاتهم بقليل، أو ما قالوه على فراش المرض. قال واحد منهم: أحرق كل أعمالي. وقال آخر: أنا تبت إلى الله. وقال آخر: ما كنت منتبها إلى هذا الحال الذي أنا فيه قبل ذلك، والله المستعان. عباد الله، إننا بحمد الله لا نحكم على أحد من أهل القبلة بجنة أو نار، ولكن نرجو للمحسن ونخشى على المسيء، وأن الجنة جنة الله عز وجل لا ينالها إلا من آمن وعمل صالحا. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا، فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. نسأل الله عز وجل أن يهدينا سواء السبيل. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها، واجرنا من ضيق الدنيا وعذاب الاخره. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا، وكف الينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك قريب مجيب الدعوات. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين. اللهم من اراد بهذا البلد سوءا اللهم فاشغله في نفسه واجعل تدبيره يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اصلحنا واصلح لنا واصلح بنا. اللهم وفق ولي امرنا الى ما تحب وترضى وقل بناصيته الى البر والتقوى. اللهم اصلح له واصلح به يا ذا الجلال والاكرام. اللهم فرج هم المهمومين واكشف الكرب عن المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم كن لاخواننا في سوريا وليا ونصيرا وسندا ومعينا. اللهم كن لاخواننا في درعا وليا ونصيرا وسندا ومعينا. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم واعنهم ولا تعن عليهم وامكر لهم ولا تمكر عليهم يا ذا الجلال والاكرام. اللهم كن لاخواننا في غزه وليا ونصيرا وسندا ومعينا. اللهم اكشف البلاء والكرب عن اهلنا في لبنان يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اغفر حوالقهم. اللهم امنهم في مساكنهم يا ذا الجلال والاكرام. وصل اللهم وسلم وبارك وانعم واكرم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.